يعني انه ان اللي بعدها في محل المفعول به، لان اصل ورغبه بالخير لو حولتها الى فعل لقلت وان ترغب في الخير. كيف سمي هذا اسم عامل؟ ها سمي عامل؟ اي نعم عامل، لان المصدر يعمل عمل فعله. طيب ما لماذا كان الأصل في الأخبار أن تؤخر؟ لأن شيخ الموت أن الخبر مجهول ويحكم به على شيء معلوم هو المبتدأ، فكنا نقدم المجهول على المعلوم. بن داود لأن المبتدأ محكوم عليه. نعم الخبر حكم. طيب المحكوم عليه يقدم الحكم لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طيب نعم والصفة التابعة للموصول هذا هو الأول. طيب المؤلف رحمه الله يرى أنه يجوز أن يقدم الخبر ولكن اشترط شراف. يقول مالك يرى جواز تقديم الخبر لكن اشترط شرط. إذا كان ليس هناك ضرر، يعني ليس على الإنسان ضرر في صحته ولا في ماله ولا لا ها ضرر في اللغة. طيب ما هي أنواع الأضرار التي ذكرها؟ هنا يستوي الجزئان يكون المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة. الأول إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة وليس هناك قرينة حال تدل على تقدم علم العقل وليس هناك ما يدل على المبتدأ أو الخبر. طيب مثاله زيد أخوك هذا مثال معرفة. مثاله في المعرفة زيد أخوك. لماذا لا نقول يجوز أن تقول أخوك زيد؟ لأنه يلتبس المعنى. هل تريد النسبة أو تريد التعيين؟ زيد أخوك هذه تنسب زيد أخوك إن نسبة إن زيد أخوك، لكن لو قلت أخوك زيد هذا التعيين أن زيد أخوك زيد وليس هناك زيد. سمعت ما قال؟ إذا قلنا زيد أخوك فالمراد الآن نسبة هذا الرجل إليك أنه أخ لك، زيد أخوك كما أقول زيد أبوك زيد عمك وما أشبه. إذا قلت أخوك زيد فالمراد إيش؟ تعيين زيد. ما يعني تعيين من أخوك؟ فتقول هو زيد، فكأنك تقول أخي هو زيد من هؤلاء الجماعة. فلذلك صار لابد أن نضع المبتدأ في مكانه والخبر في مكانه. في النكرة نعم زيد الأفضل ما عندنا غير المثال هذا. نعم طيب أكبر منك سنا أكثر منك تجربة وش تقولون؟ صحيح لا افتنوا هذا غير صحيح. هذا سلمك الله أكثر أكبر منك سنا أكثر منك تجربة. لو قدمنا أكثر منك تجربة صح هذا معنى واحد. لا هو أصله إنما يمتنع إذا كان يختلف المعنى. طيب إذا كان يختلف المعنى ممكن نقول ابن مفلح ابن القيم. ها ابن مفلح ابن القيم. طيب هذا صحيح ابن مفلح ابن القيم لكن ما أظن ما أعرف معرفة لا لا تريد نكرة يا شيخ. طيب ايش يقول ما يصلح هذا ما اعرف يعني تريد النكرة يا شيخ. اي نعم طيب اقرا نعم اقرا زين لا اقوى من عمرو اقوى من بكر صحيح يعني ما في غير هالوزن هذا يا شيخ اقوى وافضل هو لاجل اختلاف المعنى. طيب أعلم من ابن تيمية

استشهدوا به من فلولا الغمد يمسكه لسالة. الشاهد قوله الشاهد يمسكه. لماذا جاز ذكره؟ جاز ذكره لأنه هنا فيه دليل، لأنه كون خاص، ويجوز حذفه للدلالة عليه، لوجود ما يدل عليه. فلو قالوا فلولا الغمد لسال لكفى. صحيح يا جماعة؟ إذن نعلل لجواز ذكره بأنه كون خاص، ولحذفه لوجود ما يدل عليه. طيب ها؟ لا بس ما احنا راح نفتش، احنا نقول ناخذ القاعده، واذا جاء مثلها ومثل ما قال الاخ علي لولا مثل قيل من احسن اليك تقول لولا زيد احسن الي، يعني تقدير. يصح يا شيخ لولا انصار زيد حموه ما سلم يقتل حموه؟ يمكن يمكن. من فضلك اقلب الشريط بناء على ان نفهم الحمايه من النصره، من النصره لوجود ما يدل عليه. فلو قالوا فلولا الغمد لسال لكفى. صحيح يا جماعة؟ إذن نعلل لجواز ذكره بأنه كون خاص، ولحذفه لوجود ما يدل عليه. طيب ها؟ لا بس ما احنا راح نفتش، احنا نقول ناخذ القاعدة، وإذا جاء مثلها ومثل ما قال الأخ علي لولا مثل قيل من أحسن إليك تقول لولا زيد أحسن إلي، يعني تقدير. يصح يا شيخ لولا أنصار زيد حموه ما سلم يقتل حموه؟ يمكن يمكن، بناء على أن نفهم الحماية من النصرة، من النصرة. على كل حال بارك الله فيكم، أنتم الآن اعرفوا القاعدة. الأمثلة أحيانا تجي الواحد عفوا إما يفكر شوي ولا يجد في الكتب يمر به. طيب ثانيا يقول الموضع الثاني أحمد أن يكون المبتدا نصاً باليمين. أن يكون المبتدا نصاً باليمين. نتكلم عن الخبر ولا عن المبتدا؟ يحتوي الخبر. إيه. إذا كان المبتدا نصاً باليمين. مثل. لا عظمة فلا أفعل. التقدير. لكن الآن هل النص في اليمين المبتدأ أو الخبر؟ المبتدأ. الآن نتكلم الآن عن حذف الخبر يا أخوان. وفي نص يمين لا استقر، أي إذا كان الخبر نصا في اليمين وجب حذفه. عمرو مبتدأ، لكن المحذوف ما هو؟ قسمي. فقسم نصا في اليمين، فإذا كان الخبر نصا في اليمين وجب حذفه. طيب الموضع الثالث سعد، أن يقع المبتدأ ولا الخبر؟ احنا نتكلم عن في حذف الخبر. يلا سعد من يعرف؟ أن يكون بعد واو هي نص في المعية، مو هو لازم تجيب لفظ المؤلف، لأن اللي يجيب لفظ المؤلف ما ندري هو فاهم ولا ما فهم. نعم. ألم يأتيك نبأ الرجل الذي أعطوه في الامتحان؟ ما حكم تشبيك الأصابع في الصلاة؟ وما حكم فرقعتها؟ فكتب الجواب بسم الله الرحمن الرحيم: فصل. يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وفرقعة أصابعه وتشبيكها. نعم. ويسرد فصل كامل، ثم كتب في الآخر: خذ ما شئت ودع ما شئت.

تتضح لهم. انت ما تضح لكم يا جماعه. واضح جدا. عندنا اشكال. ما هو اشكال الشيخ الراجع وراك بكتاب. اي طيب. هذا الكلام كله بخلاف لا ابن عقيل مثل كل رجل وضيعته. نعم. وحنا فهمنا المراد بالاقتران الحكمي انها حكما له ملك. لكن هي ضيعته ولا صنعته؟ حتى ضاع الان بلباسه مثلا. طيب قد يكون اللباس نعم، لكن بس هم قلنا اذا كان الغالب الاقتران، اذا كان الغالب الاقتران ترجح الحذف، واذا كان الاقتران لازم ان تعين الحذف، واذا كان هذا وهذا فتساوى. الان ما هي عاده ان الواحد يجي مسلوخ؟ لا عادي، كل رجل وثوبه. نعم، الا اذا كان مثل جاء انسان واهدى ثياب على الناس، كل واحد اعطاه ثياب، ممكن اقول كل رجل ثوبه، يعني مصطحبان مثلا. والاولى كذلك. ايه الاولى مثل بالمبتدا انه نص. ايه المبتدا. اقر قال ان يكون المبتدا نصا في اليمين. وش هذا حذف الخبر ذي؟ حذف الخبرين. طيب اقر شوف النحو لعمرك لا افعل التقدير لعمرك قسمي. إيه لا مبتدا وقسمي خبر. لا لا اللي نص الكلام الان على الخبر، الكلام على الخبر. راجع بارك الله فيك، اوضح مسالك. انا ما راجعت ترى، انا شرحي هذا الان عن فهم سابق، لكن راجع انت اوضح مسالك. لان قيل ومثل يمين الله لا افعلن التقدير يمين الله قسمي، وهذا لا يتعين ان يكون المحذوف فيه خبر لجواز كوني مبتدا والتقدير قسمي يمين الله، بخلاف لعمرك فان المحذوف معه يتعين. صحيح معلوم لوجود الله، لوجود الله معروف. طيب المهم على كل حال ابن مالك يتكلم عن حذف الخبر يا أخوان، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين ذا استقر. ما هو اللي استقر؟ حذف الخبر إذا كان نصا في اليمين. ثم قال وبعد واو، وش اللي بعد الواو؟ ما هو اللي يحذف؟ الخبر، كمثل كل صانع وما صنع. طيب الموضع الرابع يلا ابن داود. الحالة التي تكون بعد خبر لا اصلاح تكون خبر. نعم، ان يكون تكون حال قبل حال، لا يصح ان تكون خبرا لكن يكتفى بها عن الخبر. اذا وجد حال لا تصح ان تكون خبرا المبتدا لكن يكتفى بها عنه، مثاله ضرب يا العبد مسيئة. طيب الآن هل إذا قلت أنا لك لماذا ضربت العبد، فقلت أنا، فقلت لي ضربته مسيئا، ضربي إياه مسيئا، الآن لو ذكرت الخبر نعم صار قبيحا، فلهذا يجب حذفه. لو قلت ضرب العبد إذا كان مسيئا أو إذ كان مسيئا، ما حاجة. أنا أفهم إذا قلت ضرب العبد مسيئا عرفت أنك لم تضربه إلا لإساءته حالا أو مستقبلا، فيقبح أن نذكر الخبر. فتبين اللغة العربية بالحقيقة إن كان الشيء مفهوما جاز حذفه، وإن كان ذكره قبيحا امتنع ذكره. اللغة العربية شحيحة جواد كريمة، شحيحة كريمة. إذا كان يقبح الذكر قالت لا تذكره، إذا كان يقبح الحذف قالت لا تحذف، إذا كان يمتنع فهم الكلام إلا بالحذف إلا بذكر قالت إن الذكر واجب. طيب الآخر مبحث، هل يجوز تعدد الخبر؟ خالد سبحان الله، عدة أوصاف لموصوف واحد يمكن؟ الخبر وصف والمبتدا موصوف. أقول هل يجوز أن يتعدد الأوصاف لموصوف واحد؟ يجوز؟ يجوز؟ ما في مانع. كامل كمال ها؟ لا تعطي مثال. يتعدد الصفة لموصوف واحد؟ نعم وهذا كذلك. ها ما هو التفصيل؟ لا لا لا لا المهم الصواب أنا بس أحبيت أشوف هل عند الرجل العلم يثبت ولا يجوز أن يتعدد الخبر والمبتدا واحد لأن تعدد الأوصاف جائز أليس كذلك؟ طيب مثل زيد كاتب شاعر. طيب وفي القرآن نبي مبتدا وين وين التعدد الذي وهو الغفور نعم والله الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد عرفت طيب هل يجوز ان يفصل بين الخبرين بعطف اي نعم وهل يجب نعم يجب الفصل يعني إذن يجوز كيف تجب إذا خيف اللبس هذا تقيدنا ما عاد كم الأقسام احنا ذكرنا ثلاث أقسام نعم إذا كانت قسم لا يجوز الفصل فيه وقسم يجب الفصل فيه وقسم يجوز الأمراء طيب ما هو الذي لا يجوز الفصل فيه؟ لا يجوز الفصل فيه عندما أقول لو تعطينا الضابط نعم إذا كان الوصفان لوصف واحد إذا كان الوصفان وصفا واحدا فإنه لا يجوز مثاله لا ما صحيح شاعر الحالة وكاتب الحالة لا الوصفان لوصف واحد مو لموصوف لوصف واحد وشلون برتقالك من اللي عندكم اي طيب وشلون في هذا صحيح اي هذا يمتنع ان تقول حامض وحلو لان جعلت الوصفين كل واحد منفتح عن الآخر وهما مركبان كذا ولا طيب نعم اي حلو مر حار بارد كثير يعني لين شديد حتى في الألوان أصدق في يقولون المشلح ذاك المشلح اللي أحمر أبيض أحمر أبيض شاهي مخلوط بحليب لكن هذا مز هذا مز الظاهر المز إن كلمة لكل مختلط لكل وصفين بمعنى واحد هو الظاهر ما ادري الله نعم خلاص متى يمتنع سعد طيب متى يجب الفصل مثال هل لك أبناء يا سعد؟ طيب قل لي أبناء شاعر ها قد إن شاء الله يجيب الله يا إخوان إن شاء الله طيب لي أبناء شاعر وكاتب وفقيه هنا يتعين أن يأتي بالواو لأن كل واحد متصف بصفة لا يتصف بها الآخر طيب وما يجوز الوجهان إذا كان الخبر لواحد